الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. الحديث 93 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث في الصحيحين وفي السنن والمسند وغيرها. وهذا الحديث مشهور عند العلماء رحمهم الله، ويسمونه حديث المسيء في صلاته، وهذا الحديث يعتمد عليه فيما يجب في الصلاة، فما ذكر فيه فهو واجب، وما لم يذكر فيه فإن ورد بأمر صريح قوي مثله فينظر فيه، قد يحمل على الندب لعدم ذكره في هذا الحديث، وقد يحمل على الوجوب ويجاب عن هذا الحديث بأن الرجل لم يجهل هذا الأمر. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تلطف بهذا الرجل، واسمه خلاد ابن رافع، وبعضهم يقول عنه الأعرابي، وهو ليس بأعرابي، لكن لكون صلاته وفعله فعل الأعراب قد يطلق عليه بعض العلماء بقوله الأعرابي، صلاة الأعرابي. ففي هذا الحديث فوائد عظيمة، وكلامنا عليه في ثلاثة مباحث. المبحث الأول في اختلاف العلماء رحمهم الله فيما دل عليه هذا الحديث، فيما دل عليه لفظا وفيما لم يرد في هذا الحديث مما اختلف العلماء في وجوبه من عدم ذلك. الأول، أخذ الأحناف بهذا الحديث بأن قراءة الفاتحة لا تلزم لا الإمام ولا المنفرد ولا المأموم، وإنما عليهم أن يقرأوا بشيء من القرآن ما تيسر من القرآن. نقول لهم: لما يرحمكم الله؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، اقرأ أي سورة أو أي آيات من القرآن. وهذا الحديث ورد مورد التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسوغ أن يقول له: اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولا ينص على الفاتحة وهي واجبة. هذا وجه استدلالهم. نقول إن هذا الحديث، أولا دليلكم هذا الحديث ورد في روايات كثيرة، وورد منها: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، فقد نص في بعض رواياته على قراءة الفاتحة أم القرآن وبما تيسر بعدها، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا الرجل يعرف أهمية الفاتحة وأنه قرأ بها، وإنما هو خفف هذا الرجل ولم يتقن الركوع والسجود والاعتدال منهما. أما الفاتحة فليست موضع إشكال، فهو يعلم كما يعلم غيره من المسلمين بأنها ركن من أركان الصلاة وواجب من واجباته، فأتى بها الرجل. يقولون هذا مفهوم ولا يكفي. نقول: ورد قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا نص صريح يرد على الأحناف وعلى غيرهم بأن قراءة الفاتحة واجبة، والخلاف في وجوبها على المأموم فقط، وأما الإمام والمنفرد فالجمهور على وجوبها عليهم. وقد أخذ الجمهور بهذا وبالأحاديث الواردة في وجوب قراءة الفاتحة، فرأوا أن قراءة الفاتحة واجب من واجبات الصلاة ومن أركانها التي لا تتم إلا بها، وأن قوله صلى الله عليه وسلم: فاقرأ ما تيسر من القرآن، يعني مع الفاتحة، وإلا الفاتحة فليست موضع إشكال، لأنه ورد في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فاقرأ ما تيسر من القرآن، يعني مع الفاتحة. وفي قوله جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر منه، دليل من أدلة الأحناف على أن الله جل وعلا أمر بأن يقرأ المصلي ما تيسر من القرآن في غير هذا الحديث. فيقال هذا في قيام الليل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والأمر في هذا فاقرأوا ما تيسر منه، يعني من القرآن في قيام الليل، في قيام الليل تقرأ ما تيسر مع الفاتحة، أطلت أو خففت. والنبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه قراءة الفاتحة في كل ركعة وفي الصلاة وفي الجهرية وفي السرية، ويسمعهم الآية أحيانا عليه الصلاة والسلام في السرية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن فقراءة الفاتحة ثابتة في أحاديث كثيرة وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا دليل في هذا للأحناف رحمهم الله. كذلك مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله في وجوب الطمأنينة، فالجمهور على أن الطمأنينة في هذه الأركان المنصوص عليها في الحديث أنها ركن من أركان الصلاة. الأحناف رحمهم الله خالفوا في هذا، قالوا لا، لا تلزم الطمأنينة. والحديث الذي احتجوا به على عدم لزوم الفاتحة حجة عليهم في وجوب الطمأنينة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فهذا صريح في الاطمئنان وأن الطمأنينة واجبة. وربما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على هذا الرجل إلا الطمأنينة، لأنه رؤي أنه كان لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده ولا في رفعه منهما. والأحناف قالوا تستحب الطمأنينة استحبابا ولا تجب، لو صلى بدون طمأنينة صحت صلاته عندهم. والجمهور على أنها لا تصح الصلاة إلا بالطمأنينة، وأن من صلى بدون طمأنينة يؤمر بإعادة الصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بإعادة الصلاة لعدم وجود الطمأنينة. والحديث هذا وغيره وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الأحناف، وهي أحاديث واضحة وصريحة. فيرون أن من صلى بسرعة بدون طمأنينة أن صلاته صحيحة، لو قام من الركوع وقبل أن يعتمد أن يعتدل قائما سجد، ثم إذا قام من السجود وقبل أن يطمئن جالسا يسجد، يرون صحة صلاته. والجمهور على أن من لم يطمئن فلا صلاة له. وقد تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع اعتدل قائما حتى يقول القائل قد نسي، يعني قد نسي أنه في حال القيام من الركوع وتوهم أنه في حال القراءة من كثرة إطالته صلى الله عليه وسلم في اعتداله بعد القيام من الركوع. وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه رمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. هذا دليل واضح على الاطمئنان وأنه لم يكن يصلي صلاة غير مطمئن فيها. إذن فالحجة مع الجمهور وليس مع الأحناف حجة في عدم الطمأنينة لما ذهبوا إليه لا دليل، وإنما قالوا إنها أفعال مكررة وانتقال من شيء إلى شيء، فلو أسرع فيه ما دام أنه قام من السجود وعاد إلى السجود مرة أخرى فيكفيه ذلك، يعني أي قيام قامه من السجود وإن لم يعتدل فيكفي، وهذا قياس مع النص واجتهاد مع النص ولا اجتهاد مع النص. المبحث الثاني في كيفية الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات في الصلاة وغير الواجبات. قال العلماء رحمهم الله: ما ذكر في هذا الحديث فهو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه المسيء في صلاته. قال في سبل السلام: واعلم أن هذا الحديث أن هذا حديث جليل تكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب كل ما ذكر فيه وعدم وجوب كل ما لم يذكر فيه. يقول: ما ذكر فيه وهو واجب وما لم يذكر فيه فليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر التعليم عن وقت الحاجة. وللعلماء رحمهم الله رد على هذا، قالوا: قد يكون هناك شيء واجب لم يذكر في هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته ما جهل وما رأى أنه أخطأ فيه، وأما غيره مما لم يخطئ فيه كالجلوس مثلا للتشهد الأول والجلوس للتشهد الأخير ونحو ذلك فهذه ما وردت في هذا الحديث مع أنها واجبة لا يجوز تركها. يقول رحمه الله: أما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب فلأنه ساقه صلى الله عليه وسلم بلفظ الأمر بعد قوله: لن تتم الصلاة إلا بما ذكر فيه، فيقوي مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من عمل هذا المصلي. يعني قال: كون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أفعال الصلاة كلها دليل من الأدلة على أنه ما حصر التعليم فيما جهل المرء فيما جهل هذا، وإنما أخبره بالصلاة كلها، فما ذكر فيها فهو واجب وما لم يذكر فيها فليس بواجب. وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة، وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط ولم يحدد موضع الإساءة من صلاة هذا الرجل، ولكنه عند أبي داود والترمذي والنسائي أنه أخف صلاته، يعني أن الملاحظة التي لوحظت على هذا الرجل هو التخفيف الزائد، والتخفيف الزائد يشعر بعدم الطمأنينة، فإذا لم يطمئن في صلاته فما صحت. وأئمة الحديث يجعلون هذا الحديث في باب وجوب الطمأنينة، فلعل الإساءة راجعة إلى أن هذا الرجل نقر الصلاة فأخف أعمالها وأقوالها. فلذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليه بالإطمئنان فيها. وأما الاستدلال على أن كل ما لم يذكر فيه لا يجب، فلأن المقام مقام تعليم الواجبات في الصلاة. يقول إن استدلال العلماء على أن ما لم يذكر في هذا الحديث ليس بواجب، هذا استدلال له وجه، أن المجال مجال تعليم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الرجل، فلا يحسن أن يترك بعض الشيء في الصلاة الذي يجب لا يعلمه به، وسيجاب عن هذا. فلو ترك ذكر بعض ما يجب لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو لا يجوز بالإجماع، بالإجماع أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أحصيت ألفاظ الحديث الصحيح أخذ منها بالزائد، يعني ألفاظ الحديث متكررة وفيها اختلاف، فيؤخذ بكل ما ثبت في هذا الحديث من التعليم، سواء كان مما ورد بين أيدينا الآن ومما ورد في غير هذا الكتاب من السنن والمسانيد. ثم إن عارض الوجوب الدالة عليه ألفاظ هذا الحديث أو عدم الوجوب دليل أقوى منه، هذا هو خبر إن، ثم إن عارض الوجوب اسمنا دليل أقوى منه عمل به، يعني قد يرد في بعض الأحاديث أمر بفعل في الصلاة لم يرد في هذا الحديث، كالتشهد الأخير مثلا. يقول دليل أقوى منه عمل به، يعني يؤخذ بالدليل الثابت في الأمر بشيء، لأن هذا لم ينفي ما سكت عنه، فإذا وجد دليل أمر به أخذ به. مثال ذلك مثلا هذا الحديث الذي معنا ما ذكر شيئا عن التشهد الأخير، وورد أحاديث تثبت التشهد الأخير، فهل يجوز لنا أن نقول إن حديث المسيء في صلاته ما ذكر التشهد الأخير فنتركه؟ لا، لأنه ورد إثباته في حديث آخر. فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه، في وجوبه عندكم فيها غلط مطبعي، وكان مذكورا في هذا الحديث فإننا نتمسك بوجوبه. وكل موضع اختلفوا في وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فإننا نتمسك بعدم وجوبه استنادا إلى هذا الحديث، لأنه موضع تعليم. يقول ما وجب نوعان، نوع اختلف في وجوبه ونوع لم يختلف في وجوبه. الشيء الذي لم يختلف في وجوبه نأخذه وإن لم يذكر في هذا الحديث. ما اختلف في وجوبه ولم يذكر في هذا الحديث فيكون هذا الحديث مستندا لعدم الوجوب، لأنه موضع تعليم. وإن جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في هذا الحديث احتمل أن يكون هذا الحديث قرينة على حمل الصيغة على الندب. نقول إذا جاء شيء زائد على ما في هذا الحديث مما اختلف فيه وأمر به وهذا الحديث لم يذكره، نقول عدم ذكره في هذا الحديث يدل على أن الأمر به في الحديث الآخر دليل على الندب لا على الوجوب. واحتمل البقاء على الظاهر الذي هو الوجوب، يقول ما لم يذكر في هذا الحديث مما ذكر في غيره بأمر يحتمل أمرين، يحتمل أن الأمر للندب لكونه لم يذكر في هذا الحديث، ويحتمل أن الأمر للوجوب لأنه هو الأصل وأنه ثابت بحديث زائد على ما في هذا الحديث فيؤخذ به، فيحتاج إلى مرجح للعمل، يعني ينظر في الحديث الذي جاء بإثبات شيء لم يثبت في هذا الحديث، إن وجد له مرجح أخذ به وإن لم يذكر في هذا الحديث، كان يكون النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه كالتشهد الأخير مثلا، واظب عليه التشهد الأخير وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هل نترك التشهد الأخير والجلوس له لأنه لم يرد في حديث المسيء في صلاته، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بدون تشهد وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا من المرجحات، فما لم يرد في هذا الحديث وورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره فيؤخذ به وإن لم يرد في هذا الحديث. إذن تلخص معنا من المبحث الثاني في كيفية الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات في الصلاة وغير الواجبات، نقول ما ورد في هذا الحديث وإن اختلف فيه فيكون هذا الحديث دليلا على وجوب هذا الشيء، وما اختلف فيه مما لم يرد في هذا الحديث يقول نقول هذا الحديث دليل على عدم وجوبه، إلا إن ورد في حديث صريح أقوى من هذا. ما الذي يقويه؟ مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المبحث الثالث في الأحكام المأخوذة من هذا الحديث، أولا الأعمال المذكورة في هذا الحديث هي أركان الصلاة التي لا تسقط سهوا ولا جهلا، يعني لا يعذر بها، لو واحد نسي الركوع أو نسي سجدة من السجدات هل يجبره سجود السهو؟ يقول يعذر بسهوه؟ لا. آخر نسي التشهد الأول مثلا، نسي التشهد الأول هل يعذر بنسيانه؟ نعم، لأن التشهد الأول ما ورد في هذا الحديث. آخر ما نسي وإنما جهل أن الواجب سجدتان وسجد في الركعة سجدة واحدة، فهل تصح صلاته ويعذر بجهله؟ لا. آخر نسي الاستفتاح هل تصح صلاته؟ نعم، لأنه نسي شيئا لم يرد في هذا الحديث، والاستفتاح ليس بركن من أركان الصلاة. وهي يعني الأركان الواردة في هذا الحديث تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى فقط، تكبيرة الإحرام متى تلزم؟ عند الدخول في الصلاة، وأما عند القيام للركعة الثانية والثالثة والرابعة لا تلزم تكبيرة الإحرام، وإنما هي تكبيرة انتقال، وتختلف تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال. فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. تكبيرة الانتقال لا يجوز أن يتركها المرء سهوا، يعني يتركها عمدا، لكن لو تركها سهوا أو جهلا جبرها سجود السهو. ثم قراءة الفاتحة في كل ركعة، قراءة الفاتحة في كل ركعة. يرى بعض العلماء رحمهم الله كما تقدم لنا قول الأحناف أنها لا تجب قراءة الفاتحة، قالوا لأنها لم تذكر في هذا الحديث. ويرى بعض العلماء رحمهم الله من غير الأحناف أن قراءة الفاتحة تجب مرة في الصلاة، قراها في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة، المهم أن يمر على قراءة الفاتحة في الصلاة، وهذا قول آخر مرجوح كذلك. والجمهور على أنها ركن في كل ركعة. ثم قراءة الفاتحة في كل ركعة. ثم الركوع، الركوع هل يصح أن يسقط سهوا أو جهلا؟ لا. الاعتدال منه كذلك لا يصح أن يسقط لا سهوا ولا جهلا، هذا عند الجمهور. أما الأحناف فيبدو كذلك، ركن من الأركان فلا يسقط لا جهلا ولا سهوا، والاعتدال منه كذلك، الاعتدال منه يجب، فهو ركن من أركان الصلاة، يعني القيام بين السجدتين ركن من أركان الصلاة. والطمأنينة في كل هذه الأفعال حتى في الرفع من الركوع والسجود، نص رحمه الله على الرفع من الركوع والرفع من السجود، لأن كثير من المصلين لا يطمئن في هذين الركنين، والاطمئنان ركن في كل أفعال الصلاة الواجبة، فهو ركن في الرفع من الركوع، يعني الرفع من الركوع ركن كما تقدم لنا قريبا، والاعتدال منه ركن آخر، الرفع من السجود ركن، والاطمئنان في الجلوس ركن، فهما ركنان. لو رفع وهوى مباشرة أتى بركن وأسقط ركنا فما صحت صلاته. صلاة كثير من الإخوة هداهم الله يرفع من الركوع ويهوي بدون اطمئنان، فما تصح صلاته في هذه الصورة، وإن صححها الأحناف رحمهم الله لكن بدون دليل. والطمأنينة في كل هذه الأفعال حتى في الرفع من الركوع والسجود، نص عليها لأنها محل تساهل من الكثير، خلافا لمن لم يوجبوها في هذين الركنين مع استحبابها عندهم. الأحناف يقولون مستحبة لكن لا تجب، ونحن نقول واجبة ليست مستحبة، مستحبة إذا تركتها صحت صلاتك، والواجبة إذا تركتها ما صحت صلاتك. يقول وبقي شيء من الأركان كالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم. قال النووي رحمه الله إجابة على هذا، يقول لما لم يذكر التشهد، لما لم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم التسليم، هذه ثلاثة أركان ما ذكرت في حديث المسيء. أجاب عنها النووي رحمه الله، قال إنها معلومة لدى السائل. من هو السائل؟ هذا المسيء في صلاته الذي قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. ثانيا أن يفعل ذلك في كل ركعة ما عدا تكبيرة الإحرام، ففي الأولى دون غيرها، تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى فقط، وأما بقية هذه الأركان بما في ذلك الفاتحة فهي ركن في كل ركعة، خلافا لمن يقول إنها ركن واحد في الصلاة أتى بها في أي ركعة من الركعات كفى، ولا يلزم أن يأتي بها في جميع الركعات، وهذا خلاف الصحيح. دل هذا الحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه من أعمال الصلاة، يعني هذا مما يستدل به في هذا الحديث، لكن لا نقول نحكم بأن كل ما لم يذكر غير واجب، ننظر للأحاديث الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أحاديث كثيرة في الصلاة، وصلى عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن يقول رحمه الله استدراكا على هذا، لكن بعد الاطلاع على طرقه والإحاطة بجميع ألفاظه ليعلم المذكور كله فيؤخذ به، وقد قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قد اطلعت على جميع وأخذت وأحصى ما يستفاد من هذا الحديث بطرقه إلى فوائد عظيمة كثيرة رحمه الله. أربعة، وفيه دليل على وجوب الترتيب بين هذه الأعمال، لأنه ورد بلفظ ثم، ولأنه مقام تعليم جاهل بالأحكام. هذا الحديث دل على الترتيب، لو أن المرأة قرأ ثم سجد ثم قام وركع صحت صلاته؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذه الأفعال بقوله ثم، وثم تدل على الترتيب. القصد بالترتيب مثل ما تقول جاء زيد ثم جاء عمرو، ماذا تفهم من هذا الكلام؟ أن عمرو جاء بعد زيد، لكن مباشرة أو غير مباشرة الله أعلم، المهم أنه جاء بعده، ولا يقول قائل أنه جاء قبله أو معه. وإذا قيل جاء زيد وعمر، الواو تدل على العطف فقط بدون ترتيب، يجوز أن عمر الأخير في اللفظ هو الذي جاء أولا بالفعل، فالواو لا تدل على الترتيب. وأخذ بعض العلماء من قوله ثم وجوب الطمأنينة، لأنه لم يقل اقرأ فاركع فارفع فاسجد، لأنه لو قال كذا لربما قيل أخذ منه الترتيب بدون تراخي، لكنه قال ثم ارفع حتى تطمئن تعتدل قائما ثم اسجد، يعني بعد ذلك، لأن كلمة ثم تدل على التراخي بخلاف الفاء فتدل على التعقيب. لو قيل مثلا جاء زيد فعمر، فهمنا من هذا أنه دخل زيد ثم دخل عمر بعده مباشرة، لكن إذا قلنا جاء زيد ثم عمر، فهمنا من هذا أن عمر جاء بعد زيد، لكن يجوز أنه جاء بعده بعشر دقائق، ويجوز أنه جاء بعده بساعة، ويجوز أنه جاء بعده بيوم، ويجوز أنه جاء بعده بشهر، ويجوز أنه جاء بعده بسنة. جاء زيد ثم جاء عمر، ما ندري متى جاء عمر، المهم أن عمر جاء بعد زيد بتراخي، هذا معنى ثم للتراخي والفاء للتعقيب. الفاء تدل على الترتيب والتعقيب، وثم تدل على الترتيب والتراخي، ففي قوله ثم أخذ منها وجوب الإطمئنان، لأن فيه تراخي، لا ترفع وتسجد مباشرة، وإنما ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد. أن هذه الأركان للصلاة لا تسقط لا سهوا ولا جهلا بدليل أمر المصلي بالإعادة، ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه. فرق بين من أساء في صلاته إساءة لا تبطل الصلاة، وبين من أساء في صلاته إساءة تبطل الصلاة. إيضاح ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما صليت، فرجع وصلى وعاد، فقال له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى مثل صلاته الأولى، فجاء إلى النبي فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثلاث مرات يردده، دليل على أن صلاته هذه غير صحيحة لا قيمة لها. لكن الآخر الذي مر علينا قريبا قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعود لمثل هذا الفعل، لا تفعل مستقبلا، وفعلك هذا دليل على الحرص والرغبة في إدراك الركعة، زادك الله حرصا. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة جيدة، لكن قال له لا تعود، ولم يقل له أعد صلاتك، بخلاف الفل الذي صلى خلف الصف، وقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى انصرف من صلاته وقال استقبل صلاتك، ما صليت لأنك صليت فل، فقال له استقبل صلاتك ابدأ من جديد. فرق بين من أساء في صلاته إساءة معفو عنها، وبين من أساء في صلاته إساءة لا يعفى عنها. أنت رأيت شخصا مثلا لا يطمئن في صلاته ولا يصلي ولا يركض في صلاته، ما تقول له يا أخي اطمئن في صلاتك إذا صليت مستقبلا، تقول له أعد صلاتك، هذه صلاتي غير صحيحة، إن كنت تريد الحق والسنة فصلاتك هذه باطلة لا قيمة لها، أعد الصلاة من جديد. لكن رأيته أخل بشيء ليس بواجب، ما تقول له أعد صلاتك، لو قلت له أعد صلاتك تكون أخطأت أنت، تقول له يا أخي إذا قمت وكبرت تكبيرة الإحرام لا تشرع بالقراءة مباشرة الله أكبر ثم تقول الحمد لله رب العالمين، لا يا أخي، فيه بين التكبير وبين القراءة الفاتحة الاستفتاح، سنة من سنن الصلاة، وبعد الاستفتاح التعوذ، وبعد التعوذ البسملة، ائت بهذه يا أخي مستقبلا ثم اقرأ الفاتحة. لكن ما تقول له أعد صلاتك لأنك ما استفتحت وما تعودت وما أتيت بالبسملة، لا، لأن هذه سنن. أربعة خمسة، أن هذه الأركان للصلاة لا تسقط لا سهوا ولا جهلا، لو كانت تسقط سهوا أو تسقط جهلا عذر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وما ردده ثلاث مرات، بدليل أمر المصلي بالإعادة، ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه، الذي كبر قبل الصف اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه وقال له زادك الله حرصا ولا تعد. يدل هذا الحديث على عدم صحة صلاة المسيء، فلولا ذلك لم يؤمر بإعادتها، يعني دل هذا الحديث على عدم الصحة، لأنه خلافا لما يقوله بعض الناس مثلا بأن صلاته صحيحة، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الصلاة المثلى والحسنى، لا، نقول ما يمكن أن يردده النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثلاث مرات وهي صحيحة، يكتفي بواحدة. سبعة، يدل على أن الجاهل تجزئ منه الصلاة الناقصة، أما العالم فلا. يدل على أن الجاهل تجزئ منه الصلاة الناقصة، أما العالم فلا. هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما استنتجه المؤلف رحمه الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الجاهل هذا بإعادة الصلوات الماضية، لم يأمره بإعادتها، وإنما أمره بإعادة هذه الصلاة، وأما ما عداها مما مضى قبل العلم فليس فهو معذور. ثمانية، فيه دليل على مشروعية حسن التعليم والأمر بالمعروف، وأن يكون ذلك بطريق سهلة لا عنف فيها. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام لما سلم كما في الروايات الأخرى، سلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له ارجع فصل فإنك لم تصلي. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جاهل أو يا غبي أو أفعالك سيئة أو كيف تفعل هذه الأفعال وأنت في المدينة بين ظهراني المسلمين ونحو ذلك، لا، تلطف به وما بادره بالتعليم من أجل أن يشتاق إلى التعليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أجلسه من أول وهلة وقال إذا قمت إلى الصلاة فعمل كذا وكذا وكذا إلى آخره لربما نسي بعض هذه الأفعال، لكن أمره النبي أن يكرر الصلاة 3 مرات حتى ينتبه ويتشوق للعلم ويرغب فيه ويدرك ما قصر فيه، وأن يكون بطريق سهلة لا عنف فيها، وأن الأحسن للمعلم أن يستعمل طريق التشويق في العلم ليكون أبلغ في التعليم وأبقى في الذهن. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته في كثير من تعاليمه عليه الصلاة والسلام. يقول يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ويقول فيما يختصم الملأ الأعلى، يسأل الصحابة ويأتي بالأحكام التي يريد إلقاءها على طريق السؤال حتى يشتاق الإنسان للجواب، يعرف أن إذا سمع السؤال عجز عن إجابته فتشوق للجواب، بخلاف ما إذا ألقي عليه الحكم من أول وهلة قد ينساه أو لا يحيط به، لكن إذا جاء على سبيل السؤال أو الترديد أو مثلا شخص يقرأ عليك القرآن فأخطأ في آية، ما يحسن أن ترد عليه من أول وهلة، قل له أعد الآية، يعيد، ربما يكون ناسي أو ساهي فيصحح فحسن، وربما يعيد نفس القراءة الأولى فتقول له أعد ثانية فيعيد على نفس القراءة الأولى فترد عليه يثبت الرد عنده بإذن الله، بخلاف ما إذا غلط في الآية ورددت عليه فربما قرأها مرة أخرى وغلط لأن القراءة الأولى ثابتة عنده مثلا وأنت رددت عليه ونسي ما رديت، لكن إذا كررت عليه كنت في غير الصلاة مثلا وقلت له أعد فقلت له أعد فأعاد، فإن صحح خطأه فحسن وإن لم يصححه ترد عليه ردا يثبت عنده بإذن الله. وأن الأحسن للمعلم أن يستعمل طريق التشويق في العلم ليكون أبلغ في التعليم وأبقى في الذهن، يعني في ذهن المتعلم، وأنه يستحب للمسؤول أن يزيد في الجواب إذا اقتضت المصلحة ذلك، كأن تكون قرينة الحال تدل على جهل السائل ببعض الأحكام التي يحتاجها. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الذي ورد في بعض الروايات أنه ما كان يطمئن، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فاطمئن، أو إذا رفعت من الركوع فاطمئن حتى تعتدل قائما، ما قال له ذلك، وإنما أتى بكل ما يحتاج إليه في الصلاة. ومن ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ السؤال عن حاجة واحدة في البحر وهي الوضوء بماء البحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. زادهم فائدة عظيمة، لأنهم يبقون في البحر أشهر طويلة ويصيدون السمك الحي ويصيدون السمك الميت، يقع في أيديهم السمك الميت في البحر ولا يضيره ولا يخرب، لأنه في ماء البحر مع ملوحته يحتفظ بفائدته، فهم محتاجون إلى ميتة البحر ولم يسألوا عنها، فأفادهم إياها صلى الله عليه وسلم. فأنت مثلا لو قال لك قائل مثلا ماذا أقول في ركوعي، قل له قل يا أخي في ركوعك سبحان ربي العظيم، وإذا سجدت فقل سبحان ربي الأعلى. هو ما سأل إلا عن الركوع، لكن ربما اختلط عليه الواجب في الركوع والسجود، فأنت تنبهه تقول في الركوع تقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود تقول سبحان ربي الأعلى، وهكذا. فإذا سألك السائل عن فائدة وتظن أنه يجهل الأخرى فأتي بها ليخرج منك بنتيجة وبفائدة عظيمة. تسعة، وأنه يستحب للمسؤول أن يزيد في الجواب إذا اقتضت المصلحة ذلك، كأن تكون قرينة الحال تدل على جهل السائل ببعض الأحكام التي يحتاجها. عشرة، أن الاستفتاح والتعوذ ورفع اليدين وجعلهما على الصدر وهيئات الركوع والسجود والجلوس وغير ذلك كلها مستحبة. الاستفتاح من المستحبات، والتعوذ كذلك، ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، هذا من المستحبات في الصلاة. جعلهما على الصدر، وضع اليمين على الشمال وجعلهما على الصدر من مستحبات الصلاة. هيئات الركوع، أن يمد ظهره ويجعل رأسه حياله ويجافي عضديه، هذا من الهيئة الحسنة في الركوع، لكن لو انحنى قليلا أي انحنى يعتبر ركوعه صحيح، لكن الهيئة الحسنة أحسن. والسجود، لو ضم نفسه وسجد صح سجوده، وإذا جاف عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، هذه الهيئة الحسنة كما تقدم لنا أمس. وغير ذلك من الأفعال، كقراءة السورة مثلا بعد الفاتحة وكتكرار الواجب بالتسبيح والتحميد وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، تكرر الواجب مرة وما زاد فهو مستحب، وهكذا كلها من الأفعال المستحبة في الصلاة. قال وفي الحادي عشر وفيه أن المعلم يبدأ في تعليمه بالأهم فالأهم، وتقدم الفروض على المستحبات. من هنا أخذنا هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا الرجل جاهل يجهل الصلاة، فهل يعلمه جميع أركانها وواجباتها ومستحباتها وسننها دفعة واحدة؟ ينسى، ربما حفظ المستحب ونسي الركن، لكنه أعطاه المهم، أعطاه الأكيد. إذا رأيت شخصا أخل بأمور كثيرة مثلا ومن ضمنها الصلاة، صلاة الجماعة، تبدأ بالأشياء الأخرى وتترك الصلاة بعدين؟ لا، الصلاة أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، تبدأ بها، تقول صل صلاة صحيحة، فإذا صلى الصلاة الصحيحة تنتقل معه إلى الأمور الأخرى. لا تعطيه المستحبات وتترك ما يجهل من الواجبات والأركان. الثاني عشر، قال الصنعاني رحمه الله: واعلم أن حديث المسيء في صلاته قد اتسع فيه نطاق الكلام من العلماء رحمهم الله، وتجاذبت في معانيه الأفهام، وقد كنا حققنا أنه لا يتم حمل النفي فيه على نفي الكمال لما تقرر في علم النحو وعلم الأصول أن كلمات النفي موضوعة لنفي الحقيقة، فقولك لا رجل في الدار نفي الحقيقة نفي نفى نفي لحقيقة الرجل فيها، وهذا مما لا نزاع فيه، وأنه لا يحمل على خلافه من الكمال وغيره إلا لدليل. هذه الجملة مهمة. الإمام الصنعاني رحمه الله في تعليقه على شرح ابن دقيق العيد في أحكام الأحكام علق عليه بكتاب أسماه العدة على العمدة، تعليق على شرح أحكام الأحكام لابن دقيق العيد رحمهم الله، قال: إن بعض العلماء قال في هذا الحديث: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: هذا نفي لكمال الصلاة، ويقول هذا في غير محله وغير صحيح، لأن نفي الشيء كما عرفنا من لغة العرب وعرفنا من علم الأصول أن نفي الشيء نفي له. فإذا قلت مثلا لا رجل في الدار، هل يصح أن يأتي آخر ويقول إنه يقصد لا رجل عالم وإلا فيه خمسة رجال مثلا؟ لا، يقول لا رجل في الدار، ما في الدار إلا نساء، لا رجل في الدار مثلا، هل يتطرق إلى الذهن أن فيه رجل لكن يقصد ليس فيه رجل عالم، أو ليس فيه رجل كبير، أو ليس فيه رجل شاب أو نحو ذلك؟ لا، إذا قال لا رجل في الدار فهمنا أنه لا رجل في الدار، فيقول إنه ورد في لغة العرب وفي علم الأصول أن النفي نفي لحقيقة الشيء، فلا يتطرق إليه التأويل إلا مع قرائن، إذا وجد قرائن لو أراد مثلا قال أريد رجل من هذا البيت يعلمني كذا وكذا، قال ما فيه من يعلمك، ما فيه رجل في الدار يعلمك، نعم يعني ما فيه رجل متعلم لكن فيه رجال، لكن إذا قال لا رجل في الدار ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما قال لم تصلي صلاة صحيحة أو صلاة مستكملة، وإنما قال لم تصلي لم تصلي، النبي يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم يجي آخر ويقول قصده أنه أنك لم تصلي صلاة كاملة ولا صلاتك مجزئة، كيف تكون مجزئة والنبي أمره أن يعيد الصلاة 3 مرات؟ أخذ من هذا بعض العلماء رحمهم الله أن الفريضة أن النافلة إذا دخل فيها وجب عليه أن يأتي بها كاملة صحيحة ولا يتلاعب بها، وهذا صحيح. أنت قالوا إن هذا الرجل الذي صلى صلاة نافلة وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكررها، ولا قال لا يهمك ما دامت نافلة لكن عليك بالمستقبل، قال لا، أنت دخلت في صلاة نافلة فأتمها، أن هذا هو الأكمل وأطيب، مع أنه لا يتعين عليه إكمالها، لأنه كما تقدم لنا أن من دخل في نافلة فله أن يتمها وله أن يقطعها سوى الحج والعمرة، فمن دخل في حج أو دخل في عمرة ولو أنها نافلة وجب عليه إتمامهما إلا أن يكون محصرا، لأن الله جل وعلا قال وأتم الحج والعمرة لله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.